وقال أن النبي هو أنبياء كما بشر جابهم النبي كما إسحاق نبي المصاحين نعم يرد على أنه جاءوا لهؤلاء الأنبياء المعصومين نعم لا فائدة منه بارك الله فيك هذا الدعاء قبل أن يعلم وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام طيب إذن إبراهيم يقول جنوبني أي اجعلني في جانب والأصنام في جانب وهذا أبلغ مما لو قال امنعني من عبادة الأصنام لأنه إذا كان في جانب والأصنام في جانب صار ذلك أبعد وأبلغ أبعد وأبلغ فهو أبلغ من لو قال امنعني وبني أن نعبد الأصنام وجنوني وبني أن نعبد الأصنام طيب إبراهيم عليه الصلاة والسلام يكون قد خاف الشرك على نفسه قل لا إبراهيم وهو خليل الرحمن وإمام الحنفاء خاف الشرك على نفسه فما بالك بنا نحن نعم فإذا لا تأمن الشرك ما يأمن النفاق إلا منافق ولا يخاف النفاق إلا مؤمن ولهذا قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه وعمر أمسك حذيفة وقال تعال أنشدك الله من حذيفة هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين عمر رضي الله عنه بالإيمان الراسخ القوي يناشد حذيفة هل الرسول سماه مع من سمى من المنافقين الله أكبر نعم كم تصور من عمر رجل في نفاق الاعتقادي لا أي النفاق اللي ذكر له اللي سماهم له لأنه رضي الله عنه نفسه يقول أنه عمل لقضية الحديدة أعماله يرجو أن الله يكفر بها عنه هنا لا لا ما شك في الاعتقاد يخشى الإنسان وقد يقوم مثلا الآن على على على سلامه وفيما بعد يكون كذلك يصل إلى النفاق ما يدري قال نعم من إيه لكن نعم هو بشره بالجنة صحيح لكن الإنسان يخشى على نفسه يخشى أن يكون بشره الرسول بناء على ما رأى من أفعاله في وقته يخشى الإنسان الخائف يخاف من كل شيء نعم إلا بلى ويلزم أن لا يكون منافق لكنه هو خشي يعني الإنسان شديد الخوف يخشى أن الرسول بشره بالجنة بناء على ما رأى من أفعاله في حياته وأنه ما يدري ما حصل له بعد موته ولهذا تعرفون الحديث الذي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أقول أصحابي فيقال إن صلاة بي ما أحدث بعده نعم قيلة هو يقول يحتمل هو في نفسه قوة خوف يقول يحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرني بالجنة بناء على ما رأى من أفعاله في عهده وأخشى أن يكون هناك شيء آخر أو ما بيقول فعل عمر رضي الله عنه ما أقول بهذا إن فعل عمر هذا حث الناس على الخوف من هذا الأمر إذا كان عمر مثلا رأى يعني إذا كان عمر يسأل وهو من قد قدره بالجنة هنا فغيرهم لا ضير هذا ما هذا ما يصلح لأن الأصل أن الكلام يبقى على حقيقة هذا ما يصلح لأن هذا يرد علينا بعض العلماء يسلك هذا المسلك في هذا وفي غيره حتى فيما يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا من الأشياء يقول هذا قصد به التعليم أو قصد به أن يبين لغيره أو يقول لما إذا رب اغفر لي الرسول ماذا رب اغفر لي لأن الذنوب ولكن لأجل يعلم الناس هذا ما خلاف الأصل قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام طيب أن نعبد إيش معنى من الأعراب مفعول جاني لجنوبي أن نعبد الأصنام الأصنام جمع صنم ويقال صنم ووثن